اعتلى مقعد التلاوة، وأظنه ما خالف التنظيم، لأن الله مدح نبيه إبراهيم فقال عنه: وإبراهيم الذي وفى، وقال: إن إبراهيم كان أمة، وقارئنا حظه من الأسماء إبراهيم. وهو قد أجاد وأتقن التعليم من والده الشيخ محمد علي سليم، فهيا نستمع إليه في الجمع الكريم من آيات القرآن الكريم يتلو أظنه ذو صوت ندي وتحكيم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل يا أيها النذير يا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة يا أيها النبي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة

صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من القانتين بسم الله الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله مدنية أنزلت لأمة الإسلام بالتعليم لتحترم كل زوجة زوجها وقد بدأ التعليم ببيت النبي الكريم وقد تلا علينا ذاك القارئ المجيد ذو الأداء السليم وصاحب الصوت الندي الرقيق الذي حظه من الأسماء شيخنا إبراهيم نجد فضيلة الشيخ محمد علي سليم أبناء البشمين بسم اللوين نعم أهل القرآن والخلق الكريم أشكر إليكم باسم آل الحلو والحلو أصل الحلاوة ديش حلاوة لأن كل حاجة لها لحظة وانت فاهم